أحسن الله إليكم، شخص عنده وسواس عقد أيمانا متعددة هل يكرر العمل المعين، ثم حنث وتراكمت عليه الأيمان والعهود الكثيرة والله أعلم بعددها، وهو يعاني من الوساوس، كيف يكفر ما مضى؟ كفارة يمين واحدة ويتوب إلى الله ويستعين به على التغلب على هذه المشاكل، ويراجع طبيبا متخصصا في علاج مثل هذه الأمراض النفسية، ويكثر من قراءة الأدعية والأذكار من القرآن والسنة، رجاء أن يشفيه الله، والله هو الشافي سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.